الحمد لله من جلال والكبرياء خلق السماوات والأرض في ستة أيام فما أصابه من تعب ولا إعياء بيده المنع والعطاء يأخذ من شاء بسراء ويأخذ من شاء بضراء يفيض على من يشاء من خلقه بالنعماء ويقبض عن من يشاء منهم ما يشاء هو الذي رفع السماء وهو الذي جعل فيها الماء وهو الذي نطمع لينزله علينا فهو أهل لكل رجاء والصلاة والسلام على أفضل الرسل والأنبياء من أقام الله به ملة الأوجاع وأحيا به قلوبا كانت في الظلماء وفتح به أعينا كانت عمياء وآذانا كانت صماء وهدى الله به من الجهالة والضلالة إلى نور الهدى بوحي الرسالة فاللهم صل وسلم عليه وبارك وأنعم عليه ما تعاقب الليل والنهار وما جرت البحار والأنهار والأودية والآبار صلاة وسلاما دائمين أبدا وباقيين سربدا اللهم يا أهل الثناء ويا أهل المجد والغناء نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من بذكره تطيب المجالس وبالثناء عليه تحصل النفائس وبمناجاته تطمئن القلوب وتزول عنها الوسائس نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من عظمت قوته وجلت قدرته يا من علت حكمته وعمت رحمته يا من تقدست أسماؤه وتباركت صفاته نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يشغله حادث عن حادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار يعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في رعره نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحت له البحار بأمواجها وسبحت له الجبال بأصنامها وسبحت له الحيتان بلغاتها وسبحت له النجوم في السماء بأبراجها وسبحت له الأشجار بوصولها وثمارها وسبحت له السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن ومن عليهن وسبح له كل شيء من مخلوقاته إنا نستغفرك رب لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من آلاؤه أظهر من أن تنكر قدرة محفوفة بالحكمة وحكمة مكفوفة بالقدرة ونعمة محوطة بالرحمة ورحمة منوطة بالنعمة فكل شيء منك لائق بالربوبية وكل شيء لك سائر إلى سائق إلى العبودية عززت موجودا وكرمت معبودا وحضرت مشهودا وسئلت مقصودا إنا نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لك ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك نجمع ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربنا نضرع ما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة فلئن رددنا فأي باب نقرع ومن الذي ندعو ونهتف باسمه إن كان فضلك عن عبادك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. فإنا نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يا من أطمعتنا يا من أطمعتنا في عفوك وجودك وكرمك وألهمتنا شكر نعمائك وأتيت بنا إلى بابك ورغبتنا فيما أعددته لأحبابك. وهل كل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك. إنا نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. يا رافع الدرجات يا منزل البركات يا فاطر الأراضين والسماوات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتنا إليك ربنا أننا نشكرك على سخياك ونستزيدك من فضلك وعطاياك ونستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله تواعدنا للخروج للاستسقاء وهكذا أجر الله لنا بشرى منه فأغاثنا وهذا خروجنا إليه جل وعلا نشكره على عاجل غيثه ونشكره ونستزيده من مزيد فضله. وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنه إذا تأهب الناس للخروج وسقوا قبل خروجهم فإنهم يخرجون يشكرون الله ويسألونه جل وعلا من فضله. كما أن المطلوب عباد الله هو أن يرفع الله عنا آمر الجدب وذلك لا يحصل بمجرد النزول. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج أنه وعد الصحابة يوما لما شكوا له إليه الجدب وعدهم يوما يخرجون فيه فخرج عليه الصلاة والسلام متبذلا متمسكنا متواضعا إلى الله جل وعلا حتى إذا أتى المصلى رأى المنبر وخطب الناس فقال إنكم شكوتم جدبكم وإن الله تعالى أمركم أن تدعوه فيستجيب لكم. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وحول نداءه ودعا بهذا الدعاء ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ركعتين. وإن لنا فيه صلى الله عليه وسلم لأسوة عظيمة فنفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تعالى أن يسقينا ويغيثنا عسى ولعله جل وعلا أن يمدنا بفضله وغيث منه فإنا ندعوه جل وعلا ونؤمن على الدعاء. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا نافعا عاجلا غير ضار يا رب العالمين. اللهم غيثا نافعا عاجلا غير ضار يا رب العالمين. اللهم غيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إن عندك السماء وعندك الماء فاجعل الماء في السحاب وأنزله على الأرض فاسق به الأصل وغطل به الفرع وادرر به الضرع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا يا رب العالمين. اللهم هذه أكفنا إليك بالضراعة والذنوب وجئنا إليك تائبين، اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم حر علينا ولا علينا، اللهم حر علينا ولا علينا، اللهم حر علينا ولا علينا، اللهم على الجبال والضراب والآكام وبطون الأودية يا رب العالمين، اللهم غيث النافع يا رب العالمين، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصفنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصفنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم اجعلها سقيا رحمة يا